شبكة تلاوة تلاوة دوت نت تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة What?

صدق الله.